إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق. وعند الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن أبي أمامة بن سهل أن عامر بن ربيعة مر على سهل بن حنيف وكان يغتسل في حائط أي في بستان له، فقال وقد نظر إليه: لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة، لم أرك اليوم ولا جلد مخبأة. فعانه فلبط سهل رضوان الله عليه، وقع صريعا، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامرا فتغيظ عليه، فقال: علام يقتل أحدكم أخاه، هل لا إذا رأى ما يعجبه برك عليه؟ ثم أمره أن يغتسل له. والغسل من العائن للمعين اختلف فيه علماؤنا رحمة الله عليهم، أن يضع يده اليمنى في قدح من الماء لا يجعله على الأرض ثم يمضمض فيه، ثم بعد ذلك يضع يده اليسرى في القدح يغسل بها ركبته اليمنى، ثم يغسل بيده اليمنى في القدح ركبته اليسرى، ثم يغسل له داخلة إزاره، ثم يؤخذ هذا الماء ولما يوضع على الأرض فيصب على مؤخر رأس المعين، فلما فعل ذلك بسهل رضوان الله عليه قام فانطلق مع الناس. الحسد اشتق في أصل اللغة من الحسدلي وهو القراد، والقراد المعروف يدخل بين جلد الدابة ولحمها ثم يقشر هذا الجلد بعد، وكذلك يصنع الحسد بقلب الحاسد، يتغلغل فيما وراء صفحته فما يزال يعمل في ذلك إفسادا حتى يصنع في قلب الحاسد ما يصنع القراد في جلد الدابة التي أصاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالقرآن العظيم وبين لنا أخلاق المغضوب عليهم ووضحها لنا في القرآن تفصيلا، فمن أخلاقهم أنهم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهذا من أخلاق الأمة الغضبية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن هذا المرض النفسي، ودلنا على أن الإنسان إذا ما أصيب به فعليه أن يرقب ربه وأن يرعى خالقه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث وردت له شواهد كما قال ابن حجر في الفتح رحمة الله عليه، ولكن إسناده ليس بذلك، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورد عنه أنه قال: ثلاثة لا ينجو منهن أحد، الطيرة والفأل والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ. وإذا ما أتاك شيء من ذلك الذي قد قدر على بني آدم لإصابة النعمة خلق الله رب العالمين، لأنه لا يخلو أحد من نعمة، فإذا ما أصيب أحد بذلك المرض الذي ينخر في القلوب كنخر السوس في الخشب، إذا ما أصاب إنسانا فعليه ألا يكون باغيا وإن كان حاسدا، لأنه لا ينجو أحد من أن ينظر إلى نعم الله رب العالمين على غيره بعين متمنية لذوات النعم. والله رب العالمين جعل هذا المرض العضال واقعا بأقوام من الأفاضل، كما سئل الحسن البصري رحمة الله عليه فقيل له: أيحسد المؤمن؟ فقال للسائل: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، فإنهم بلا جدال ولا خلاف كانوا من المؤمنين الصالحين، ولكنهم حسدوا أخاهم فبيتوا له من المكر ما هو معلوم. فلما سئل الحسن البصري، وقد استبعد السائل أن يكون المؤمن حاسدا، فقال له: أيحسد المؤمن؟ فقال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، يعني يقع هذا من المؤمن، ولكن لا تعد به يدا ولا لسانا، لا تعد به يدا ولا لسانا. والحسد فرع الغضب، الحسد فرع الغضب، لأن الغضب إذا ما أصاب القلب ولم يستطع المرء الغاضب أن ينفذ غضبه ببوادره، فقضم ذلك للعجز لا للمقدرة، مع القدرة على إنفاذ العقاب من غير ما خوف ولا وجل، وإنما هو عاجز عن إنفاذ غضبه ببوادره وإيقاع العقاب بالمغضوب عليه، فعند ذلك يحتقن هذا الغضب في القلب حتى يصير حقدا، لأن الحقد في أصل اللغة كما هو معلوم من الحبس والمنع. فكذلك الغضب إذا ما احتبس في القلب مع عدم القدرة ومع العجز على إنفاذه صار حقدا في القلوب، ثم إنه بعد ذلك يصير حسدا. وإذا فالحسد فرع الغضب، والله رب العالمين قد أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما ومرشدا. عندما جاءه من يستنصحه ويستوصيه قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تغضب. فطلب النصيحة مرة أخرى فقال: لا تغضب. ثم طلب النصيحة مرة ثالثة فقال: لا تغضب. إذن هذا الغضب يؤدي إلى الحقد، والحقد يؤدي إلى الحسد، وهذا الحقد يستثقل به المرء النعمة على المحقود عليه، بل إنه يتمنى زواله من الكون، ويتمنى أن تصيبه جائحة تستأصله، ولا يطيق سماع اسمه في محفل ولا في مكان، فهذا هو الحقد. وأما الحسد فالناس فيه مخطئون، لأنه جرت مقولة قاصرة غير كاملة في تعريفه على ألسنة البشر أجمعين: إلا من رحم ربك وجعل نور البصيرة طاغيا على خطأ اللسان. لأنهم يقولون في تعريف الحسد إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وهذا خطأ، بل مجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها هذا هو الحسد، من غير أن يتمنى الإنسان أن تصير النعمة إليه أو أن تزول عن المحسود إلى أي أحد من خلق الله رب العالمين. بل إن الإنسان إذا كره النعمة تكون على عبد من عباد الله رب العالمين نازلة وله متلبسة، فهذا هو الحسد، مجرد كراهية النعمة على عبد من عباد الله فهذا هو الحسد له. وأما تمني زوال النعمة سواء صارت إلى الحاسد أو إلى غيره فهذا أمر لا يعرفه المحققون من علمائنا، وعليه فما أكثر الحاسدين في دنيا الله رب العالمين، لأن مجرد كراهية النعمة على المنعم عليه بها هذا حسد كما أكثر الحاسدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الليلة المباركة التي أنزل الله رب العالمين فيها القرآن العظيم هي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ينزل في هذه الليلة في ليلة القدر لا في ليلة النصف من شعبان كما هو الخطأ الشائع عند جملة المسلمين، فإنهم يعتقدون اعتقادا جازما، وللنسوة في هذا الاعتقاد من الخرافات والترهات ما لا يعلم مدى توسعهم فيه إلا الله رب العالمين. الله رب العالمين جعل ليلة القدر تلك الليلة المباركة جعلها متنزلا فيها من اللوح المحفوظ أقدار السنة كلها. ففي ليلة القدر ينزل من اللوح المحفوظ ما هو مقدر على الخلق إلى الليلة التي تأتي في العام القابل لمن أحياه الله رب العالمين. فمن يموت في العام إنما ينزل بيان موته بقدر الله رب العالمين فيه في ليلة القدر. من يحج، من يعتمر، من يحيا، من يموت، من يرزق ومن يحرم، من يرفع ومن يخفض، من يعز ومن يذل، إلى غير ذلك من التقديرات، تنزل صحيفة سنوية في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليلة المباركة ليست ليلة النصف من شعبان كما يذهب إلى ذلك كثير من المسلمين، فيجتمعون في بيوت الله رب العالمين في ليلة النصف، ثم يتوسلون إلى الله رب العالمين بأمر عجيب، يزعمون أن هذا الأمر ينتهي بهذا الدعاء الذي يدعون به ربهم جل وعلا إلى واحد من أبرز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علما وفقها وتمسكا وعملا، ويتوسلون إلى الله رب العالمين في ليلة النصف أنه إذا كان قد كتب الواحد منهم في أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو محروما فليغير بمنه وكرمه وجوده وفضله ما قد سطر في أم الكتاب وما قد كتب ورقم في اللوح المحفوظ. وهيهات، فإن أجل الله رب العالمين إذا جاء لا يؤخر، والله رب العالمين جعل التنزل للقدر السنوي معرفة وبيانا لعالم المشاهدة من عالم الغيب، جعل الله رب العالمين ذلك لا في ليلة النصف من شعبان، وإنما جعل ذلك في ليلة القدر في الليلة المباركة كما بين ذلك ربنا جل وعلا في القرآن المجيد. وأما ليلة النصف من شعبان فإن لها عبادة عجيبة حقا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عنه أبو ثعلبة الخشني رضوان الله عليه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الله جلت قدرته يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، يدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، من احتقنت في قلوبهم أسباب غضبهم ثم لم يستطيعوا لها إنفاذا للعجز عن ذلك الإنفاذ، ثم أصبحوا يستفتلون مجرد ذكر المحقود عليهم، ثم إنهم يتمنون لو ذهبت به ريح عاصفة أو حمى قاصفة أو داهية ناسفة، يتمنون لو ذهب الله رب العالمين بالمحقود عليهم جملة حتى لا يبقي منهم عينا ولا أثرا. هؤلاء بمن طوت عليه قلوبهم يؤجلهم الله رب العالمين حتى يدعوا أحقادهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والغل هو الحقد بمرادفه على ما يستنف ذلك من أصل الاشتقاق اللغوي مع مراعاة للمناسبة في ذلك، ولكن هو هذا ونزعنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله رب العالمين جعل الصالحين طيبين لا ينطوون على خبث ولا خبائث، جعل الله رب العالمين الصالحين أصحاب قلوب طيبة بيضاء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمؤمن كالجمل الأنف يعني الذي خزم من أنفه للحبل إذا ما قيدا قاد وإذا ما استنيخ أناف. وأما المنافق فلا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن هين لين، ثم يخبر عن المنافق على الضد من ذلك فيقول والمنافق لا يألف ولا يؤلف، ومع أنه قد وصف بالنفاق وتلبس به ظاهرا وباطنا إلا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد الأمر وضوحا فيقول بعقب بيان أنه لا يألف ولا يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وكان يمكن على عرف الناس في بلاغتهم وفصاحتهم ومعهود منطقهم أن يستغني القائل بهذا الوصف الذي سبق، المنافق لا يألف ولا يؤلف، فهو منافق، وكل ما ورد من النفاق في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا غير مقيد، إنما يعنى به النفاق الأكبر وليس معنيا به النفاق الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المنافق لا يألف ولا يؤلف، متفرد مستوحش متوحش لا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأما المؤمن فهين لين لأنه طيب عنصرا، طيب قلبا وروحا وضميرا، طيب محضرا ومغيبا، طاهر اللسان عكس الجنان، لا يقبل إلا على الخير، ولا يتوجه إلا إلى المعروف، ولا ينطلق إلا إلى البر، وعلى الضد من ذلك بجميع تلك الأوصاف المنافق الذي تلبس بالنفاق، نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحدد لنا في ليلة النصف من شعبان على عظيم وجليل قدرها عند الله رب العالمين عبادة ظاهرة يمكن أن يأخذ بها المرء تحصيلا وتحقيقا وعملا ظاهرا في دنيا الله رب العالمين، وإنما جعل الأمر في هذه الليلة التي فيها من عموم المغفرة ما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وهي قبيلة ذوات أغنام، قبيلة كثر غنمها، وإذا ما تأملت في صوف تلك الأغنام فأقبلت عليه عادا شعرة شعرة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلمت أن عدد المغفور لهم في ليلة النصف من شعبان يربو ويزيد على عدد شعر غنم تلك القبيلة التي قد كثر غنمها كما ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مطلق كما رأيت لا يقيده شيء، هذا كما رأيت عام لا يخصصه مخصص. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا نزول مخصوص لأن الله جلت قدرته ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة، إذا كان الثلث الآخر من الليل نزل ربنا جلت قدرته إلى سماء الدنيا، فيقول الله رب العالمين ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بصفاته جل وعلا. وأنت خبير حفظك الله أن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض وما بينهما وجعل هذه العوالم جميعها، وخلق الله رب العالمين عالم الشهادة، وجعل الله رب العالمين متعلقا به من عالم الغيب ما هو متعلق، جعل الله رب العالمين ذلك كله، وجعل الأمر يتنزل بين السماوات والأرض أمرا قدريا يقول للشيء كن فيكون، وأمرا شرعيا فيما هو محبوب لله رب العالمين يأمر به الله رب العالمين فيلتزم به من أراد الله رب العالمين له الفلاح والسعادة، ويعزف عنه من أراد الله رب العالمين له الصلاح والشقاء. الله رب العالمين جعل الأمر متنزلا بين السماوات والأرض، بعد خلق السماوات والأرض جعل الله رب العالمين ذلك كله لشيء واحد بينه في كتابه العظيم، فقال الله جلت قدرته في القرآن المجيد: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. فهذه اللام التي تعلل هذا الذي مر، لأجل أي شيء خلق الله رب العالمين سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ولأجل أي شيء نزل الله رب العالمين الأمر بين السماوات والأرض أمرا شرعيا وأمرا كونيا قدريا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذه هي العلة التي من أجلها خلق الله رب العالمين الأكوان، وفطر الله رب العالمين الخلق، وبرأ الله رب العالمين النسم. من أجل هذه العلة، من أجل أن تعلموا الله رب العالمين بأسمائه وصفاته، خلق الله رب العالمين هذا كله، ونزل الأمر قدريا وشرعيا بين السماوات والأرض. تقول عائشة رضوان الله عليها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. هذا النزول الذي وصف به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا جلت قدرته، هذا نزول مخصوص بربنا جلت قدرته. والله رب العالمين إذا وصف بصفة كانت على قدر ذاته، وذات الله رب العالمين ليس كمثلها ذات، فصفات الله رب العالمين ليس كمثلها صفات، وكل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك. ينزل الله رب العالمين إلى سماء الدنيا على كيف لا نعلمه ولا نسأل عنه، كما أنه يستوي على عرشه استواء كما أخبر عن نفسه في سبعة مواضع من القرآن المجيد. يستوي ربنا جلت قدرته على عرشه فنثبت ذلك ونعلمه، ولكن لا نسأل عن كيفيته لأن الكيف مجهول، وكل ما خطر بذلك فالله على خلاف ذلك. الله رب العالمين ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، كما ينزل إلى سماء الدنيا عشية عرفة يباهي بالحديد بالوفد المبارك الملائكة المكرمين. يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا قد جاءوني من كل فج عميق، انظروا واشهدوا فإني قد غفرت لهم. الله رب العالمين ينزل، وهذه كما تعلم صفة من صفات الأفعال، مما هو متعلق بمشيئة الله جل وعلا، لأن صفات الله رب العالمين ثبوتية وسلبية. فأما الثبوتية فهي ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصفات الثبوتية على قسمين: ذاتية وفعلية. أما الصفات الثبوتية الذاتية فهي الصفات التي كان وما يزال ولا يزال متصفا بها، كالعلم وكالحلم وكالقدرة وكالإرادة وكالسمع والبصر. وأما الصفات الثبوتية الفعلية فهي التي إذا أراد أن يفعلها فعلها، والتي إذا لم يرد أن يفعلها لم يفعلها سبحانه وتعالى سبحانه. فالله رب العالمين ينزل متى شاء، والله رب العالمين يضحك متى شاء، والله رب العالمين يجيء يوم القيامة كيف شاء. الله رب العالمين له صفات فعلية متعلقة بمشيئته، إذا شاء فعلها وإذا لم يشأ لم يفعلها. كان متصفا بها وما يزال ويظل متصفا بها أبدا، كالعلم والحلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك كما هو معلوم. فالآن معنا صفة من الصفات الثبوتية الفعلية، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، يغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. إذن في ليلة النصف من شعبان عبادة جليلة جدا، لا تكاد تجد عبادة بجوارها تسوى في المشقة شيئا، ولو أن الإنسان نصب قدميه بين يدي مولاه في ليلة النصف من شعبان فظل قائما لله رب العالمين تاليا متحددا مصليا لله رب العالمين، ولو أنه سجد لله رب العالمين الليل بطوله وظل مسبحا باكيا خاشعا متبتلا منيبا مقبتا ما كان ذلك من حيث المشقة شيئا بجوار أن يقبل على قلبه لينزع من القلب حقده، فهذا أمر قد اشتبك فيه وقد تسلل في أطوائه حتى ملأه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينزع هينا، بل إنه ربما لم ينزع إلا مع خروج الروح. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين. الله رب العالمين يقول في القرآن المجيد: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، لأن الهادي لهذا هو الله، فإذا لم يهدي الله رب العالمين لهذا فلن يهدي لهذا أحد بعده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي إلا أن هدانا الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين في جنات النعيم، يتذكرون ما كان من الأحداث في الدنيا، في الدنيا الدنية بكل ما فيها من النصب والحسرة والكيد والمكر، وبكل ما فيها من الحسد والحقد والغيرة والتنافس غير المشروع والتنافس المذموم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن الله جلت قدرته يعبد في ليلة النصف من شعبان بنزع الغل، بنزع الغش، بنزع الحقد، بنزع الحسد من القلوب، وهيهات، فدون ذلك خرس الختاب، ولا يقوى على ذلك إلا من كان موفقا حقا، ولا يقوى على ذلك إلا من كان موفقا صدقا. وأما الذين قد انطوت قلوبهم على أمثال هذه الآفات فإنها تظل منطوية عليها حتى يأتيها أمر الله رب العالمين. أما الطيبون فإن قلوبهم لا تنطوي على شيء، وهؤلاء الذين هم من أهل الجنة وهم يمشون على الأرض، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو فيما فعل، وعن أنس فيما روى، عن الرجل الذي كان يخرج من الشعب مرة ومرة ومرة وقد علق نعله في يده، ثم إنه ينطق الوضوء بأثر البلل عن لحيته، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يخرج الرجل: يطلع عليكم الآن من هذا الشعب رجل من أهل الجنة. يا لله، رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض، رجل من أهل الجنة قد أفلت من رضوان خازن الجنان، رجل من أهل الجنة بعبيرها ومسكها الأذفر، رجل من أهل الجنة ببنائها وما فيها من الأشجار والأطيار بأغاريدها، رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض مرة ومرة ومرة. ثم توسل ابن عمرو رضي الله عنهما إلى الرجل بحيلة فضافه ثلاثة أيام لا يرى له بليل كبير عبادة ولا عظيم تهجد، وإنما يتقلب من جنب إلى جنب، إذا ما تعار بالليل ذكر الله رب العالمين. وقلب متعلق بالله رب العالمين يقول فيه الشاعر الأول: من لي بمثلي سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. لأنها قلوب معلقة بساقة العرش، ليس للدنيا فيها مدخل بحال أبدا، وإن كانت تحيا حياة أهل الدنيا في الدنيا، ولكنما متنفسها وسجدتها عند ساق العرش في جنة الخلد، ونعم المثوى ونعم المآل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرض الأمة ورغب الأمة في طهارة القلوب عندما قال: هذا رجل من أهل الجنة وهو يمشي على الأرض، يمشي على الأرض وهو من أهل الدنيا لم يزل فيها بعد، هذا يحمل نعله، أليست علامة مادية مظاهرة ملموسة محسوسة مبصرة في آن؟ إنه يحمل نعله ويحرك يده ويجعل أثر الوضوء عن لحيته منتترا على ثيابه، ويقبل يمشي يتهادى، يمشي الهوينا ويجي في الأولين كما قال الشاعر القديم. وهذا الرجل ليس له بليل من طويل سهر ولا من عظيم صيام، ولكن يتقلب من جنب إلى جنب يذكر الله جلت قدرته، فإذا ما كان في السحر الأعلى قام لله رب العالمين. فلما أن مرت المدة، مدة الضيافة في الإسلام، وأنت خبير بأنها في الإسلام 3 أيام، مدة الضيافة في الإسلام 3 أيام، حق للنازل على أخيه خيرا وإحسانا، فإن لم يفعل رفع أمره للقاضي فأشكاه وأزال شكايته، وألزمه بأن يقريه 3 أيام بلياليهن، فما زاد على ذلك فهو صدقة وهو مكرمة من عند هذا الذي قد نزل به وحل عليه من حل من إخوانه من المسلمين. لما قال له ما قال مراجعا قال: لا أزيد على ما رأيت، ولكن لا أنام الليلة في قلبي شيء لأحد من المسلمين، ودون هذه تنقطع الأعناق. ويظن الظان أنها يسيرة وأنها يمكن أن يتحصل عليها في التو واللحظة، ودون ذلك كما أخبرتك خرط القتاد، ودون ذلك تنقطع الأعناق، لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد، لا يصل إليها إلا المفردون، لا يصل إليها إلا السابقون وقليل ما هم. أن تنام الليل وليس في قلبك شيء لأحد من المسلمين، بل أنا أخبرك إن استطعت أن تنام الليل وتستطيع أن تحصي من في قلبك عليه غضب وحقد وحسد وموجدة، أن تحصيهم عدا من المسلمين، فإنك إذا لسعيد، لأنهم لا يحصون عددا، لأنهم لا يمكن أن يحيط بهم عاد ولا أن يحسبهم حاسب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا ترى البركة قد نزعت فيما بيننا، وتجد هذا الذي تراه من التمزق للروابط ومن التقطيع للصلات على أهون وأسفه الأسباب، وتجد أمة ممزقة أصبحت بددا وانتشرت في كون الله رب العالمين لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط، وهي الأمة التي قد اصطفاها الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي الأمة الوسط. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، إنك أنت أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيخبرونك محققين وغير محققين، متثبتين وغير متثبتين، يخبرونك متثبتين وغير متثبتين، أن في ليلة النصف من شعبان تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وسواء كان ذلك أم لم يكن، فلتكن ليلة النصف من شعبان أوانا لتحول قبلة قلبك، لتكن ليلة النصف من شعبان أوانا لتحول قبلة القلب على الحقيقة، لأن الله جعل في الدنيا قبلة مادية منظورة تتوجه إليها القلوب بحبها، وتتوجه إليها القلوب بخشوعها، كما تتوجه إليها الجوارح بصلواتها بخشوعها ركوعا وسجودا وإنابة وتوجها. وإذا فهذه القبلة عندما تحولت ينبغي أيضا أن تتحول في ليلة النصف قبلة القلوب، ينبغي أن تتحول قبلة القلوب إلى القبلة التي استقر عليها الأمر في المنتهى والتي انتهى إليها الأمر مستقرا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسله الله رب العالمين ليعود بقلوب الخلق إلى سبيل الحق. أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقود البشرية إلى صراط الله رب العالمين المستقيم، متوحدين بقبلة واحدة وكتاب واحد لنبي واحد من عندي إله واحد هو الله رب العالمين. فربكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعده، وكتابكم واحد لا كتاب بعده، وقبلتكم واحدة، ودينكم واحد هو دين الإسلام العظيم، وهو دين الذي رضيه الله رب العالمين لخلقه، وهو الذي أرسل الله رب العالمين به رسله ونبأ به أنبياءه. فكلهم جاءوا بدين الإسلام العظيم، وكل رسول إنما هو مسلم في حقيقة الأمر لله رب العالمين، والأنبياء كلهم جملتهم هم من المسلمين، وجميع الذين كانوا من السابقين من أتباع الأنبياء على الحقيقة موحدين هم من المسلمين، وإمام المسلمين وإمام المرسلين هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين لا يقبل التبعيض ولا التشريك في القلوب، لأنه خلقك بكلك فلا يقبل منك أن تعود إليه ببعضك، وإنما يقبل منك أن تعود إليه بكلك. لذلك عندما يطلع ربنا إلى الخلق في ليلة النصف من شعبان يغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، فمن انطوى قلبه على الشرك باطنا أو انضمت أعضاؤه على الإشراك ظاهرا فهذا خارج إطار المغفرة، خارج إطار الرحمة. وكذلك من كان مشاحنا لأن القلب ينطوي على الحقد بداخلته فيفقد، وعندئذ يظهر ذلك على الجوارح نطقا باللسان وعملا بالأركان فيما لا يرضي الرحيم التياب. والله رب العالمين يجعل هؤلاء بمبعدة عن الغفران والمغفرة في ليلة النصف من شعبان، عبادة عظيمة جدا في ليلة النصف من شعبان، هي وصل من قطع، هي عبادة عظيمة جدا، هي رفق من فتق، عبادة عظيمة جدا هي جبر من كفر، عبادة عظيمة جدا هي تصفية القلب من شوائبه. وأنت خبير بأن العمل لا قيمة له عند الله رب العالمين حتى يكون خالصا لله رب العالمين، صوابا على هدي خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا رد على عامله. ومن أتى بأمر من الأمور يتقرب به إلى الله رب العالمين لم يكن قد جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود على الآتي به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود عليه. عباد الله، إن المبضع في يد الجراح ليس كالمبضع في يد السفاح، وقد يكون الكلام قاسيا، ولكنما هو مبضع في يد الجراح وليس مبضعا في يد السفاح، إنما هو الإرشاد إلى سبيل الحق، إلى سبيل الرشد، إلى طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله جلت قدرته في ليلة النصف من شعبان لم يحدد لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في كتابه العظيم لونا من ألوان العبادة نتقرب به إليه جل وعلا. فأما من كان معتادا للون من ألوان العبادات في غير ليلة النصف فهو على ما هو عليه من ذكر بتحميد وتهليل وتسبيح وتكبير، أو من تلاوة للقرآن المجيد سواء كان مصليا أم لم يكن، إلى غير ذلك من تلك العبادات العظيمة بتفكر القلب وإنابة الفكر إلى الله رب العالمين، بتأمل في خلق السماوات والأرض ونظر في آيات الله رب العالمين المرئية التي قد بثها الله رب العالمين في كونه، مع نظر في آيات الله رب العالمين المتلوة التي أنزلها الله رب العالمين في كتابه المجيد. من كانت له عبادة في ليلة النصف فبها ونعمة عين، وأما من لم يكن له عبادة في ليلة النصف فدونه عبادة عظيمة جدا قد وضحها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيغفر لجميع أهل الأرض، لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. وعليه فإن العبادة الجليلة في ليلة النصف أن يقبل المرء على قلبه مفتشا، وأن ينظر المرء في صحيفة أعماله الدانفة، وأن ينظر منذ اللحظة التي قد احتلم فيها وأصبح مكلفا، منذ أن رفع عنه رفع القلم، لأنه قبل الاحتلام كان مرفوعا عنه القلم، فلما أن احتلم بدأت الكتابة وبدأت تقييد حسنات وسيئات، فيعود المرء القفقرى إلى الوراء قليلا وكثيرا لكي ينظر مفتشا في صحائفه، سواء كانت صحائف حسنات أم صحائف سيئات. أما صحائف الحسنات فإنه ينظر فيها مفتشا، يعلم أنه كان ممكنا أن يكون الأمر أبدع وأجمل وأفضل وأكمل مما كان. كان يمكن أن يأتي المرء بما هو خير من هذا، كالذي يقول أستغفر الله وهو حسن، وأحسن منه أن يقول أستغفر الله العظيم، وأحسن منه أن يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأعظم من ذلك أن يقول سيد الاستغفار، وهو حديث صحيح ثابت عن شداد بن أوس: من قاله في يومه من نهاره فمات في هذا اليوم دخل الجنة، ومن قاله في ليلة فمات من تلك الليلة دخل الجنة. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ما أجمل هذا الكلام وما أكمله. وانظر إلى الاعتراف الذي يعترفه المرء في هذا الحديث العظيم: أبوء يعني أقر وأعترف، أبوء لك بنعمتك علي، وإذا فأنا لا فضل لي في شيء ولا حول ولا قوة لي في شيء، وإنما أنت صاحب الفضل وصاحب المنة، وإنما أنت صاحب الحول وصاحب الحيلة وصاحب القوة، وأما أنا فمنعم عليه متفضل عليه، لا حول لي ولا قوة ولا حيلة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أقر وأعترف بذنبي، فأنا الناقص وأنت الكامل، وأنا الذي قد قصرت وأنت الذي قد تفضلت، وأنا الذي قد أذنبت وأنت الذي قد غفرت. الإنسان يعترف بين يدي سيده ومولاه. ما أجمل وما أحلى وما أكمل وما أعظم أن يقبل المرء على قلبه في ليلة النصف من شعبان مفتشا في أطوائه، باحثا في جوانبه، نافيا عنه الشرك لكي ينتفي الشرك عن الجوارح، لأنه إذا ما استقام القلب استقامت الأعضاء كلها، وأنت خبير بأنه لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوجه، وإنما إذا ما استقام العود استقام ظله قولا واحدا، لا محالة من بدائه الأمور. أما الذين لا يفتشون في القلوب ويهدرون هذا الأمر العظيم الذي لا أعظم منه في دين الله رب العالمين، وهو الذي جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم به بإخلاص العبادة لله رب العالمين ظاهرا وباطنا، قلبا وجوارح ولسانا، وكان ما كان من أمر المراطمة والمصادمة 13 عاما في مكة المكرمة بين المؤمنين الثابتين وبين الكفار والصاغين والطغاة الغافلين، كان هذا الذي كان بين هاتين الفئتين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأمرهم في جملة ما قد أمرهم به إلا بهذا الأمر العظيم، وقد أمروا بكف الأيدي ولا صلاة إلا قبل الهجرة على النحو المعهود بثلاثة أعوام، ولا زكاة ولا حج ولا صيام ولا قتال ولا جهاد، وإنما هو الملاطمة والمصادمة مع صخرات الشرك في مكة ومع الطغاة الظالمين في جوانب البلد الأمين. هذا يحدث كله بأمر واحد بإخلاص العبادة لله رب العالمين. فلا جرم يطلع ربك جل وعلا إلى الخلق إلى الأرض في ليلة النصف يغفر لجميع أهل الأرض، يغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن، لأن المشاحن قد فسد قلبه أيضا. والمؤمن هين لين كالجمل الأنف، وأما المنافق فلا يألف ولا يولف. المؤمن يتعامل بالفضل لا يتعامل بالعدل، وأما دون ذلك فمتعامل بالعدل لا يأبه للفضل، مع أن الله جلت قدرته لو عاملنا يوم القيامة بعدله لأدخلنا النار أجمعين. وفي الأثر عن ذلك الرجل الذي كان في جزيرة وعنده عين ماء صافية وعنده شجرة تسقط له في كل يوم ثمرة واحدة، وهو صائم قائم لله رب العالمين أبدا، عابد متعبد لله رب العالمين دهره كله 500 عام، حتى قبض ساجدا بين يدي الله رب العالمين، ثم يخبر عنه أنه يوم القيامة تنصب موازينه ولا سيئة هناك، فيقول الله رب العالمين للملائكة: خذوا بيدي عبدي هذا إلى الجنة برحمتي. فيقول العبد: يا ربي بل بعملي. فيقول له ربه جل وعلا: إذن هو الحساب. فيأمر بإعادة الميزان كما كان، وكفة حسنات فيها عمل صالح متطاول، وكفة سيئات ليس فيها شيء، وإنما تنزل فيها نعمة البصر وحدها. فإذا بها راجحة، وإذا بكفة الحسنات شائلة في السماء، يقول ربك جل وعلا وهو اللطيف المتحنن الخبير: خذوا بيدي عبدي هذا إلى النار بعمله. يقول: بل إلى الجنة برحمتك وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله رب العالمين يريد قلوبا لا قوالب، ويريد أرواحا لا أشباحا، ولا يريد في ليلة النصف أقواما متلوثين، لا يريد أقواما مشوهين باطنا قبل أن يكونوا مشوهين ظاهرا. لا يريد الله رب العالمين تشويه الباطن، لا يريد الله رب العالمين قلوبا دنسة ولا أرواحا نجسة، وإنما يريد الله رب العالمين قلوبا طاهرة وأرواحا نقية صافية. وعندئذ تكون الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يشد بعضه بعضا. قلوب تشد إلى قلوب وتشد، قلوب تشد على قلوب وإليها تشد. وأما ما كان من أمر التنافر الباطني فإنه لا بد أن يتبعه تنافر ظاهر. عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله وارجعوا إلى الله رب العالمين. طهروا قلوبكم في ليلة النصف، وطهروا أرواحكم في ليلة النصف، وطهروا علاقاتكم في ليلة النصف، وطهروا أرواحكم وقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم وأبدانكم في ليلة النصف. طهروا بيوتكم في ليلة النصف، طهروا تلك الأفنية لتستقبل عطاء الرب، طهروا طريق الرب لتنزل فيه عطاياه، طهروا طريق الرب عباد الله. الله رب العالمين أسأل أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا وعاف آباءنا، اللهم عافنا وعاف أمهاتنا، اللهم عافنا وعاف إخواننا، اللهم عافنا وعاف أخواتنا، اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك كمال العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس، نسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أحسن لنا الخواتيم، أحسن لنا الخواتيم، اللهم أحسن لنا الخواتيم. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، ضلال فاهدنا، خساة فلينا، خساة فلينا. اللهم لين بذكرك قلوبنا، لين بذكرك قلوبنا، لين بذكرك قلوبنا، لين بذكرك قلوبنا. أزل خساوة قلوبنا، أزل خساوة قلوبنا، أزل خساوة قلوبنا، أزل خساوة قلوبنا. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فأجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من خيبة الرجاء، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك، وجميع سخطك، وجميع سخطك. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء، أعذنا من النفاق، اللهم أعذنا من النفاق، أعذنا من الرياء، أعذنا من السمع. اجعل آخرة كلامنا من الدنيا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.